شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر بالمدينة على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو إبراهيم المعقب إسماعيل بن محمد وكان أحد الصالحين، حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أخبرني محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، فقلت له: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون هو ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال: أنبأنا عبد الله وعتاب قال: حدثنا عبد الله أنبأنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال مولى لآل علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: كانت جنازة في الحي، فجاء أبو سعيد فوسعوا له، فأبى أن يتقدم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير المجالس أوسعها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن خلا من الناس رغسه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت دعا بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا قط، فإذا مات فأحرقوه حتى إذا كان فحما فاسحقوه، ثم ذروه في يوم يعني ريح عاصف. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا وربي، لما مات أحرقوه حتى إذا كان فحما سحقوه، ثم أذروه في يوم عاصف، قال ربه: كن، فإذا هو رجل قائم. قال له ربه: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: رب خفت عذابك. قال: فوالذي نفس محمد بيده ما تلافاه غيرها، أن غفر الله له. قال الحسن مرة: ما تلاقاه غيرها، أن غفر الله له. قال قتاده: رجل خاف عذاب الله فأنجاه الله من مخافته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هارون العبدي ومطر الوراق عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تملأ الأرض جورا وظلما، فيخرج رجل من عترتي يملك سبعا أو تسعا، فيملأ الأرض قسطا وعدلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا ولا غدر أعظم من إمام عامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله عز وجل لأحدهما يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرا أو رجوتني فيقول لا يا رب فيؤمر به إلى النار وهو أشد أهل النار حسرة ويقول للآخر يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرا أو رجوتني فيقول نعم يا رب قد كنت أرجو إذ أخرجتني ألا تعيدني فيها أبدا فترفع له شجرة فيقول أي رب أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها فيعاهده ألا يسأله غيرها فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وأغدق ماء فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها أقرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين وأغدق ماء فيقول أي رب لا أسألك غيرها فأقرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك فيقول أي رب أدخلني الجنة فيقول تبارك وتعالى سل وتمن فيسأل ويتمنى ويلقنه الله ما لا علم له به فيسأل ويتمنى مقدار 3 أيام من أيام الدنيا فيقول ابن آدم لك ما سألت قال أبو سعيد ومثله معه قال أبو هريرة وعشرة أمثاله معه ثم قال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن أفلح الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فدخل أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس الأعرابي في آخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال فأمره فأتى الرحبة التي عند المنبر فركع ركعتين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد ريح ثوم من رجل فقال له لما فرغ ينطلق أحدكم فيأكل من هذا الخبيث ثم يأتي فيؤذينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش قال سمعت أبا سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو نضرة أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال أوتروا قبل الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن إلقاء الحجر واللمس والنجش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة طفنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان عشية التروية أهللنا بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يقوم بحق إذا علمه. قال ثم بكى أبو سعيد ثم قال قد والله شهدناه فما قمنا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر في 9 يبقين و7 يبقين و5 يبقين و3 يبقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال لقد حكمت بحكم الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عبد الملك بن عمير أنبأني قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر امرأة مسيرة 2 أو 2 ليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم 2 يوم الفطر ويوم النحر ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والتمر جميعا والزبيب والتمر جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أنبأنا قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان، فصام صائمون وأفطر مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثني أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: شعبة قلت له: سمعه من أبي سعيد؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل. قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا النساء يا رسول الله: غلب عليك الرجال، فعدنا موعدا. فوعدهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة منكن قدمت ثلاثا من ولدها كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: يا رسول الله، أنا قدمت اثنين. قال: واثنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لقد قتل 99 نفسا، فليست له توبة. قال: فانتضى سيفه فقتله فكمل 100. ثم إنه مكث ما شاء الله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فقال: إنه قد قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت بها إلى قرية كذا وكذا، فاعبد ربك عز وجل فيها. قال: فخرج وعرض له أجله، فاختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قال إبليس: إنه لم يعصني ساعة قط. قالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. فزعم حميد أن بكرا حدثه عن أبي رافع قال: فبعث الله ملكا فاختصم إليه. رجع الحديث إلى حديث قتادة قال: انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بها. قال قتادة: فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد عنه القرية الخبيثة، فألحقوه بأهلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن،

إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، فلما جاء معاوية جاءت السمراء فرأى أن مدا يعدل مدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقالا فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس، فيقول: إياي أحق أن تخاف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن نافع مولى بن عمر حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء أو عطية عن أبي سعيد وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في التطوع حيثما توجهت به يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال عبد الله: والصواب عطية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري قال: قلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ قال: فخرج. قال: قلت: حدثني ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الوسط من رمضان واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فلما كان صبيحة 20 من رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: من كان اعتكف مع رسول الله فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وأنها في 10 الأواخر من رمضان في وتر، وإني أنسيتها، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. قال: وما نرى في السماء؟ قال همام: أحسبه. قال قزعه، سمى الغيم باسم. فجاءت سحابة، وكان سقف المسجد جريد النخل، فأمطرنا، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديقا لرؤياه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: حدثنا قتادة أن أبا المتوكل الناجي حدثهم أن أبا سعيد الخدري حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه لمنزله كان في الدنيا. قال قتاده: وقال بعضهم: ما يشبه لهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من جمعتهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ثوب صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر رجلين يخرجان من النار يقول الله لأحدهما: يا ابن آدم، ما أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط؟ هل رجوتني؟ فيقول: لا أي رب، فيؤمر به إلى النار، فهو أشد أهل النار حسرة، ويقول للآخر: يا ابن آدم، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط أو رجوتني؟ فيقول: لا يا رب، إلا أني كنت أرجوك. قال: فيرفع له شجرة، فيقول: أي رب، أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، فيقره تحتها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وأغدق ماء، فيقول: أي رب، أقرني تحتها لا أسألك غيرها، فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب، هذه لا أسألك غيرها، ويعاهده ألا يسأله غيرها، فيقره تحتها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين وأغدق ماء، فيقول: أي رب، هذه أقرني تحتها، فيدنيه منها ويعاهده ألا يسأله غيرها، فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك، فيقول: أي رب الجنة، أي رب أدخلني الجنة،

حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المجالس 3: سالم وغانم وشاجب. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفرش مرفوعة. والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء والأرض، وإنما بين السماء والأرض لمسيرة 500 سنة. وبهذا الإسناد أنه قال قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا. قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. وبهذا الإسناد قال هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ قال نعم. قال له أذنا لك؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن فعلا وإلا فبرهما. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الرب عز وجل سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل الذكر في المساجد. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزله الذي له 80,000 خادم 72 زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها 3. قال وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال 3 أيام، فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد أثنى عليه من الخير 7 أضعاف لم يعملها، وإذا أبغض الله العبد أثنى عليه من الشر 7 أضعاف لم يعملها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال إبليس أي ربي لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال فقال الرب عز وجل لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري

قد أطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم من النار قد احترقوا وكانوا مثل الحمم، فلا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون كما ينبت الغثاء في حميلة السيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صوم يوم عيد، ولا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. قال: وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لصلاة في هذا المسجد أفضل يعني من 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول: أي عبدي رأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقى الله عبدا حجته قال: يا رب وثقت بك وخفت الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا معتمر قال: سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو قال في من كان قبلكم، ثم ذكر كلمة معناها: أعطاه الله مالا وولدا. قال: فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قط. قال: ففسرها قتاده: لم يدخر عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. قال نبي الله: فأخذ مواثيقهم على ذلك. قال: ففعلوا ذلك وربي. فلما مات أحرقوه ثم سحقوه أو سهكوه ثم ذروه في يوم عاصف. قال: فقال الله له: كن. فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال: يا رب مخافتك أو فرقا منك. قال: فما تلافاه أن رحمه. وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها أن رحمه. قال: فحدثت بها أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان غير مرة، غير أنه زاد: ثم ذروني في البحر، أو كما حدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتاده قال: حدثني 4 رجال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن قسيم مولى عمارة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى صدره مع إجراء العذاب قد اغتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والعظماء والأشراف وقالت الجنة أي ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين فقال تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول قدني قدني وأما الجنة فتبقى ما شاء الله أن تبقى ثم ينشئ الله لها خلقا بما يشاء وقال حسن الأشيب وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حميد قال حدثني بكر أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب صاد فلما بلغ إلى سجدتها قال رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت محمد بن قرظة يحدث عن أبي سعيد الخدري قلت سمعه من أبي سعيد محمد قال لا قال اشتريت أضحية فجاء الذئب فأكل من ذنبها أو أكل ذنبها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال سئل عن العزل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره أو مقره فإنما هو القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب قوما بذنوبهم أو خطاياهم حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس من الذود صدقة ولا في خمسة أوساق أو خمس أواق صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع مولا لأنس بن مالك يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه.